صاروا اليوم مطاردين مطالبين، كيف انقلب عزهم بالباطل ذلا بحق، وكيف انقلب انكسار المستضعفين لله عز وجل عزا به سبحانه وتعالى. فإن العزة لله جميعا، وهو عز وجل جعلها لمن أطاعه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. ألا نتعظ ويتعظ من زالوا من لا يزالوا يحاربون الإسلام ويحاربون شريعة الإسلام ويأبون أن تطبق في البشر؟ ألا يتعظون بمن سبقهم؟ كم كان ملكهم ذا أوتاد، كم أذاقوا الناس ألوان العذاب، كم سفكوا من الدماء وانتهكوا من الحرمات، وما أغنى عنهم ذلك شيئا حين جاء أمر الله عز وجل. كما قال مؤمن آل فرعون ويا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. من نجاهم من بأس الله حين جاءهم؟ ما أنجتهم الجموع، ما أنجتهم الجنود. ألا نتعظ، ألا يتعظ من لا يزالون يحاربون شرع الله ويأبون ما أراده الشعب المصري المسلم من شرع الله عز وجل ودينه، يأبون ما ارتضاه أهل الإسلام لحياتهم كي تكون وفق منهج الله. كما قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ليست النسك فقط، ليست الصلاة فقط، ولكن الحياة والممات. كما كتب عليكم الصيام، هو الذي قال كتب عليكم القصاص في القتلى، وهو الذي قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وهو الذي قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهو الذي قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وهو الذي قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وهو الذي قال سبحانه وتعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ماذا صنع لهم الأعداء؟ ماذا صنعوا رغم موالاتهم لهم؟ ما صنعوا لهم شيئا، تركوهم لمصيرهم، وإن كانوا الآن يتباكون على صداقتهم. نعم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إخوة الإسلام، أمتنا تمر بمرحلة حساسة للغاية، في مفترق طرق، مستقبل أجيال معلق في عنق هذا الجيل. كيف سيسير؟ سيؤخذ به ذات اليمين إلى طاعة الله عز وجل، أم يؤخذ به ذات الشمال إلى معصية الله، إلى الحكم بغير ما أنزل الله، إلى مخالفة شرع الله، إلى فصل الدين عن الدولة وعن الحياة؟ هل يؤخذ به ذات الشمال أم يؤخذ به ذات اليمين؟ هذا الجيل وهذا المجتمع، العالم كله ينتظر قراره وينتظر مسيره ومصيره كذلك، لأن مصر قلب الأمة العربية. أرأيتم ماذا حدث بعد ثورة شعبها على الظلم والطغيان؟ كيف ثارت شعوب ما زالت لم تصل بعد إلى ما وصل إليه شعب مصر بفضل الله ورحمته. والله لولا فضل الله ما حدث الذي وصل إليه أهل مصر، وما كان هذا الحال رغم غياب كثير من المؤسسات. إنه فضل الله وحده الذي حمى هذه البلاد بالدين وبامتثال أهلها، وأكثرهم بحمد الله خرجوا يصلون بالملايين بفضل الله عز وجل. فاللهم لك الحمد، نريد أن نقول هذه المرحلة الحساسة كلنا شركاء فيها حتى ترجح كفة أمتنا في مواجهتها وصراعها مع أعدائها، لابد أن نكون جميعا مرجحين للكفة. لا يصلح أن يكون الإيمان في قلوبنا بمثاقيل الذرات، مثاقيل الذرات لا ترجح كفة الميزان. انظر في كفة الميزان، انفخ فيها، سوف تجد ملايين، مئات الملايين من الذرات، لكنها لا تؤثر ثقلا. كل واحد فينا لابد وأن يؤثر. مسؤولية خطيرة، ووالله مسؤولية أجيال قادمة، ليس في مصر فقط، العالم كله ينتظر. مصر قلب العالم الإسلامي، موازين الكرة الأرضية ستتغير إن تغيرنا، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولن نتغير والأعداء راضون، والله لن يرضوا، وإنما سيفرض عليهم تغيرنا فرضا، لأن الله الذي قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والله لا يرضون ولكن يكرهون. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا ننتظر في دعوتنا لربنا مخلصين له الدين إذنا من الغرب أو إذنا من الشرق أو موافقة من أحد من الكفار والمنافقين على أن نعبد الله. ومن يريد أن يستأذن في عبادة ربه عز وجل فهو فرعوني المذهب، على طريقة فرعون الذي قال للسحرة: آمنتم به قبل أن آذن لكم، وجنوده على ذلك. فإياكم أن تكونوا جنودا لأعدائنا، إيانا أن نكون أبناء لأعداء أمتنا وإن تسمينا باسم الإسلام. إننا لا ننتظر إذنا من أحد لنعيش حياتنا كما أراد الله، ولكن لابد أن نعلم أن حجر الزاوية في هذه الحياة التي نريدها جديدة هي شخصية كل واحد فينا وليس شخصية أفراد. نعم، قد كان في كفة بني إسرائيل عندما واجهوا الجبابرة في بيت المقدس كان فيهم موسى صلى الله عليه وسلم كليم الله، وكان فيهم هارون رسول الله، وكان فيهم من قال فيهم سبحانه: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. لكن لما كان الأغلب الأعم، رغم أن القيادة في قمة الصلاح، لكن لما كان الأغلب الأعم ممن يقول: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، كانت النتيجة هي الحرمان. عندما كان الأغلب الأعم يريد الأمر السهل، يريد الإذن من الأعداء: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، قل لهم اتفضلوا اطلعهم حتى ندخل نحن، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. لا يصلح هذا عباد الله. إذن لابد أن تكون شخصية كل واحد فينا، عامتنا هي الشخصية الإسلامية التي أرادها الله عز وجل التي تعمل بالإسلام والإيمان والإحسان. ديننا واضح، نكرر دائما هذا الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لنتغير، لأننا إذا تغيرنا تغيرت موازين القوى في العالم، ليست بيد أحد، هي بيد الله وحده الذي له الملك وحده وله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. قلنا في العيد الماضي إذا عملنا بكل طاقتنا وعلى طريقتنا فالزمن في صالحنا، ونكرر ذلك لأن الله قال: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. نعم، ننتظر نصر الله ونوقن بوعده ونرى آيات ملكه، كل يوم تظهر أمامنا أمر الله ينفذ، يعز ذليلا ويذل عزيزا، يخفض مرتفعا ويرفع منخفضا، يفك عانيا أسيرا ويحبس متجبرا كان يفسد في الأرض إفسادا عظيما، يفعل ما يشاء. هل أنت وهل أنت أيها المسلم وأيتها المسلمة طبقنا الإسلام والإيمان والإحسان؟ طبقنا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فنرفض الشرك بكل أنواعه، ونرفض أن ندعو غير الله، أو أن نذبح لغير الله، أو أن نستغيث بغير الله، أو أن نركع لغير الله، أو أن نسجد لغير الله، أو أن نخاف غير الله. هل طبقنا أننا عبيد لله؟ لسنا عبيدا للمأمور، لسنا عبيدا مأمورين، لسنا عبيدا للحكام، لسنا عبيدا للطواغيت. هل طبقنا ذلك؟ هل طبقنا أننا نتحاكم إلى شرع الله ونأبى أن نحكم بغير شرع الله؟ ليس عندما تطبق الشريعة، بل من الآن نطبق على أنفسنا، على أسرتنا، عندما نتخاصم، عندما نتعارك. أم لا يزال فينا من إذا تخاصم جر السلاح وحمل على المسلمين السلاح وسفك دماءهم؟ كم من المعارك تقع يمينا وشمالا تسفك فيها دماء، تسفك فيها، تنتهك فيها حرمات؟ كم من الاعتداءات على الحقوق العامة والخاصة لأنه لا يوجد شرطة تنفذ المطلوب، كل يأخذ راحته. هل هذه الشخصيات التي تعتدي على طرقات المسلمين، التي تخالف حتى في السير في الطريق مخالف، أنت تضر غيرك عندما تخالف قواعد المرور، لا يوجد من يسحب الرخصة، لكن أين مراقبتك لله؟ أين مراقبتك لله في الطريق الذي يسده من يسده؟ أين المراقبة لله في من لا يزال يرتشي؟ أين المراقبة لله في عبادته وحده لا شريك له؟ نتحاكم إلى شرعه عندما نتخاصم، نتخاصم في زواج أو في طلاق أو في ميراث، نتخاصم عندما تحصل معركة، ماذا نصنع؟ نتحاكم إلى شرع الله وندعو إلى تطبيق شرع الله على الجميع. لابد أن نترك الشرك بكل مظاهره، شرك التحاكم إلى خلاف الشريعة الذي يريده الأعداء، يقولون صراحة لا نريد الشريعة، يقولون هكذا بالكثير، مبادئ الشريعة الأساسية، أما الشريعة فلا، يقولونها صراحة، تجرؤوا حتى قالوا ذلك. إذا دعا داع فقال: اللهم أهلك الذين لا يريدون شرع الله، قالوا: يرفع عليك قضية. لماذا؟ هل أنتم تصرحون بأنكم مسلمون وأنتم في نفس الوقت لا تريدون شرع الله سبحانه وتعالى؟ شيء عجيب والله، شيء عجيب أن يمنع الإنسان أن يدعو الله أن يهلك أعداءه، أن يهلك من لا يريد شرعه. هل طبقنا توحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، بأن أحببنا الله من كل قلوبنا؟ أسمعتم القرآن إخوة الإسلام في شهر رمضان؟ هل وجدتم، هل تحركت القلوب وارتجفت حبا وشوقا وخوفا ورجاء، أما زالت قاسية، أما زالت ممن يحرفون الكلمة عن مواضعه لأنهم لم يعرفوا ربهم بأسمائه وصفاته. هل حققنا توحيد الربوبية بأن الله عز وجل هو المالك؟ أتعرفون الليبرالية الحرية المطلقة؟ والله إنها تنافي الربوبية. هل أنتم أحرار مع الله؟ هل أنتم أحرار حين خلقتم؟ هل استشير أحد منا هل تريد أن تولد أم لا؟ هل استشير أحد منا أتريد أن تكون ذكرا أو أنثى؟ هل استشير أي عائلة تريد وأي وطن تريد أن تنتمي إليه وأي تاريخ تريد أن تنزل فيه إلى الدنيا؟ كل ذلك كنا فيه عبيدا ونموت عبيدا، نولدنا قهرا ونموت قهرا، ونعيش فيما بين ذلك قهرا. والله أيدق قلبنا بإرادتنا أم رغما عنا؟ أيسكت حين يسكت بأمر من الله أم بأمر منا؟ بعد ذلك نقول أحرار مع الله، أحرار مع بعضنا. نعم لا تستعبدني ولا أستعبدك، ولكن أحرار مع الله مع شرعه. حدود الحرية المطلوبة هي حرية الآخرين فقط ومزاجهم، وأما شرع الله فيؤبى أن يكون هو حدود الحرية والمساواة. المساواة لا بد أن تكون كذلك بشرع الله. هل يسوى الذكر بالأنثى في كل الأحكام أم كما قال عز وجل وليس الذكر كالأنثى؟ هل يسوى المسلم والكافر؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لذلك نقول توحيد الربوبية أن الله هو المالك، هو يملكنا، فكيف نقول نحن أحرار معه لسنا مملوكين له؟ هذه نظرة الفلسفة الغربية المنحرفة التي لا تعترف بملك الله سبحانه وتعالى وكذا بشرعه، لأنها لا ترى أن هناك أوامر ونواهي. هل طبقنا توحيد الله في قضية الحب في الله والبغض في الله والولاء في الله والعداء في الله؟ هل طبقنا ذلك حينما نعرف أن الدين عند الله الإسلام؟ أما يزال هناك من يقول كيف نقول عن أهل الكتاب كفار وقد قال عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة؟ ولا يعني أنهم كفار أننا سنظلمهم، سيعيشون كما عاشوا 14 قرنا بالعدل والبر والإحسان لمن لم يحاربنا في الدين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ونحن قمنا ونقوم بذلك. طالما ليس هناك حرب لنا في الدين فنحن سنرعى حقوق غير المسلمين تماما، نرعى دماءهم، نرعى أعراضهم، نرعى أموالهم، نحفظ حقوقهم، ولكن لا نداهن في الدين ولا نقولهم على الحق. إن الدين عند الله الإسلام. قالت نظلمهم إذا قلنا أنتم على الحق مثلنا. لابد أن ننصح لهم، لابد أن ندعوهم، لابد أن نبين لهم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هل طبقنا التوحيد في ذلك؟ إنما نطبق توحيد الربوبية والألوهية والتحكم إلى شرع الله جزء من ذلك، وقضية الحب والبغض، الحب في الله والبغض في الله جزء من ذلك، وكذا في الأسماء والصفات. نحقق التوحيد فنحقق شهادة أن لا إله إلا الله، ونحقق اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع سنته. نتعلم السنة ونعمل بها ونعظمها ونطبق قول الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهكذا فنحن نتبع السنة في الظاهر وفي الباطن، في العقيدة وفي المعاملة وفي العبادة وفي الأخلاق، وليس أننا نكتفي فقط بلحية أو قميص. هذا جزء من السنة، هذا جزء من السنة، كما أن الحدود هي جزء من الشريعة. أتعلمون يحاولون أن يخوفوا الناس من الإسلام يحاولون أن يخوفوا الناس من الإسلام، يقولون سيقطعون الأيدي، سيقطعون الآذان والأنوف، سيقتلون الناس. كم الذين رجمهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته؟ في الحياة كلها 5، 3 من المسلمين و2 من اليهود. 3 المسلمين كلهم جاءوا معترفين، جاءوا يريدون أن يتطهروا، كل منهم يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم يصر على الاعتراف، هو الذي يحرص على إقامة الحج. مجتمع مختلف والله، الحدود روادع، وهي ليست الشريعة فقط، الشريعة تيسير الزواج للشباب، منع التبرج والاختلاط المنكر، تيسير أسباب العفة والطهارة، وإغلاق أسباب المنكر والفاحشة. الشريعة تكافل مع بين الغني والفقير، تقارب بين الطبقات، شعور اجتماعي واحد، أننا نشعر بآلام إخواننا وآلام فقرائنا وأراملنا وأيتامنا. لسنا بالذين نطحن الناس بالربا والميسر ويضيع الناس بعد ذلك. الشريعة أسرة مستقرة فيها المودة والرحمة والسكينة. الشريعة عمل بالحلال وتجنب للحرام، وأبواب الحلال أوسع بكثير من الحرام. عندما يحدث ذلك تكون الشريعة لابد، سيوجد بعض من يخالف، فلابد من عقوبة رادعة تردع الذي يرتكب وتخوف غيره، والأعم سيجتنب. ولن والرسول صلى الله عليه وسلم قطع عدد أيدي في السرقة ربما أقل من اليد الواحدة. المجتمع آمن بفضل الله، لذلك يخوفون الناس من الشريعة، وهي في الحقيقة سبب الرحمة وسبب لنجاتنا في الدنيا والآخرة. نريد أن نتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن. اللحية والقميص جزء وليس كل السنة. السنة في أخلاقك أن تكون موفيا بالعقد، عندما تتعاقد أجيرا كنت أو شريكا أو أي في بائعا أو مشتريا، تفي بالعقد، تفي بالعقود، تصدق في الحديث، لا تكذب، لا تغدر، لا تخون الأمانة، لا تضيع حقوق العباد، لا تستدين ولا ترد، بل أنت مسلم، إذا وعدت وفيت، لست بالمنافق الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، إذا عهد غدر، وإذا خصم فجر يرفع السلاح علينا. لابد أن يعود الأمن إلى مجتمعنا من خلالنا، ليس من خلال قوات أمن ولا شرطة، من خلال سلوكنا، امتثالنا للسنة. عندما نطبق السنة في عصمة دماء المسلمين وغير المسلمين من المعاهدين كذلك، نرعى لهم دماءهم وأموالهم كما ذكرنا. مجتمعنا سفينة واحدة لا نسمح بخرقها، وإلا غرقنا جميعا. لذلك نقول نطبق الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونقيم الصلاة، كفانا تركا للصلاة تضيعا لها، كفى أن مساجدنا لا تمتلئ إلا في رمضان. نريد الملايين التي صلت في ليلة 27 هكذا تكون في كل الصلوات 5، تحافظ على الصلوات 5 في أوقاتها، ولا تضيعها ولا تصليها آخر النهار مع بعضها، فضلا عن تركها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ترضى أن تكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا، حتى ولو كان كفرا أصغر، حتى ولو كان كفرا لا ينكر على الملة؟ يرضيك أن تكون ممن يضيع حق الله، فماذا يصنع في حق العباد؟ صوم رمضان نعمة من النعم، أداء الزكاة نعمة من النعم عظيمة، قرينة الصلاة في كتاب الله. لابد أن يحسب كل تاجر زكاته، ولابد أن يؤديها في موعدها، ولابد أن يحسب كل صاحب مال زكاة مالي فقراؤنا ماذا يصنعون مع الغلاء؟ لابد أن نسد حاجتهم بالحساب وليس بما يسمونه البركة. ليست بركة بهذه الطريقة، لابد أن تحسب. وزكاة الفطر من الواجبات، والحج والعمرة سبب للغنى، والمعاملات بشرع الله في كل شؤون الحياة، في البيع والشراء والتجارة والإجارة والشركة والمضاربة وكل المعاملات، في الزواج، في الطلاق، في الخصومة، في الميراث، كل ذلك شرع الله نطبقه. نطبق الإسلام ونطبق الإيمان، الإيمان بالله والملائكة، بالله وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته. نؤمن بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره. نعرف أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. نعرف ذلك ونأخذ بالأسباب ونتوكل على الله، ونعلم أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله، وهو سبحانه وتعالى حينما يضل بعض خلقه من خلال عملهم. فأنت لك قدرة ومشيئة، وأنت مسؤول عن عملك. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ونؤمن بفضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، نعرف أنهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعرف فضل هؤلاء جميعا، ولا نسبهم كالشيعة، ولا نرضى بالطعن فيهم، وخصوصا أمهات المؤمنين، وأخص أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي العشرة المبشرين بالجنة. نعرف فضلهم، نحبهم ونتولاهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم. ولا نرضى باختراق الشيعة لمجتمعنا، لأن مجتمعنا بفضل الله مجتمع قام على السنة، يعرف الصحابة ويحبهم ويعرف فضلهم. وفي نفس الوقت لا نكفر المسلمين، ولا نرضى بمذهب التكفير وسفك الدماء الذي يرتكبه البعض ويظن أنه يجاهد. بل إخواننا سواء كانوا أبناء المجتمع أو أبناء الشرطة والجيش، هم أبناء الأمة، هم مسلمون. لا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله. وأما الذين يحاربون الدين ويأبون شرع الله فهم من المنافقين، الذين أظهروا نفاقهم، هم العدو فاحذرهم، وبعضهم قد يصرح بالكفر والعياذ بالله. وأما من يأبى شرع الله فقد قال عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نقول نطبق الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الشخصية المسلمة التي تراقب الله وتخلص له سوف تغير الواقع كله، سوف تتعامل بالخلق الحسن مع الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. نخالق الناس كما قال الله: ادفع بالتي أحسن السيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن. إذا كنا أمرنا أن لا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، فكيف بالمسلمين؟ لابد أن نعامل الناس بالإحسان. الجيران نعاملهم بالإحسان، القرابة نصلها صلة الرحم، نبر الوالدين، ونحسن إلى كل من يتعامل معنا. عندما توجد هذه الشخصية المسلمة المتكاملة المتوازنة سيبدأ التغيير. قبل ذلك سيكون الطريق طويلا. وبعد أن تتكون هذه الشخصية المسلمة لابد أن توجد الطائفة المؤمنة التي تتعاون على البر والتقوى في كل المجالات كما أمر الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نتعاون على فروض الكفاية. شعبنا بفضل الله شعب طيب، شعب خير. رأيتم بلا جهاز للشرطة منذ أكثر من 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر، ومع ذلك لا يزال معدل الجرائم قريبا مما كان. لماذا؟ لأنه لابد من وجود تعاون، لكن هناك مظاهر سلبية لابد أن نغيرها، لابد أن نمنع تعطيل المرور بهذه الطريقة، لابد أن نمنع الرشوة، لابد أن نتعاون على إلغاء الظلم والعدوان والبلطجة ورفع السلاح بتعاوننا حتى نسد فروض الكفاية. ومن ضمن فروض الكفاية النظام السياسي الذي لابد أن يصلح. تغيرت الأحوال، ذهب التزوير إن شاء الله، ولا بد أن نفرض منع التزوير، ولا بد أن نفرض منع التسلط والتجبر الذي كان للظلمة، لا نسمح به مرة ثانية أبدا، لا نسمح بالاعتداء على حرمات المسلمين والمسلمات، لا نسمح بانتهاك العورات، لا نسمح بأن يضرب مسلم أو غير مسلم معاهد بظلم إلا أن يستحق ذلك بشرع الله. نتعاون على ذلك، نقول الأوضاع تغيرت، لذلك نقول نشارك في العمل في العملية السياسية بطريقة جديدة، نريد سياسة شرعية، ليست السياسة التي لعن الله السياسة، لا نريد هذه السياسة المليئة بالكذب، المليئة بالوصولية، المليئة بالإعلام المغرض الكاذب الذي ما يزال يبث سمومه. هم بتوع امبارح، هم بتوع النظام السابق ما زالوا يبثون سمومهم في الناس. نريد أن نغير ذلك، نقلل الشر، نكثر الخير. من أجل ذلك قلنا تكون مشاركة ونمتنع من السلبية. لماذا لم نكن نشارك؟ لأنكم تعرفون كيف كان الحال، كان كله تزوير في البداية، وفي المجلس موافقة، انتهى هذا العهد، ذهبوا وراء القضبان بحمد الله. العاقبة عند أمثالهم ممن لا يزالون مطلق السراح يفسدون في الأرض، لكن نريد أن نغير هذا الواقع أيضا. نريد أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، نريد أن ندعو إلى الله في كل مجال، بما في ذلك مجال السياسة، بما في ذلك مجال الاقتصاد، بما في ذلك مجال الحرب والسلم. لا بد أن نحافظ على كرامة بلادنا وأمتنا، لا نسمح لأعدائنا أن تكون سماءنا مفتوحة، وأن تكون أرضنا مباحة، وأن تكون دماء أبنائنا رخيصة كما كانت قبل ذلك. نريد أن يتغير هذا الواقع، لم يتغير بعد بالقدر الكافي، لأنه لم يوجد بعد الطائفة المؤمنة المتكاتفة المتعاونة على البر والتقوى، لأن الأكثر ما زال تفرج. نريد أن نشارك بالفعل. من أجل ذلك قلنا سيكون بإذن الله تغيير في هذا الأمر بجهود الكل، بوعي الأمة، بإدراكها من مطلوب منها. أمة الإسلام في مفترق طرق، نحن في صراع ومدافعة، إما أن ينتصر الحق ويظهر، وإما أن تكون الأجيال القادمة مسؤولة في أعناق هذا الجيل عند الله يوم القيامة. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى، واقتربوا من القرآن، التصقوا بالقرآن، عيشوا بالقرآن، أدوا حق الله عز وجل، أحسنوا إلى من حولكم، استعينوا بالله عز وجل واصبروا، اثبتوا على الحق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر على أعداء الدين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصرنا في مصر وتونس، اللهم انصر المسلمين في سوريا وليبيا، اللهم انصر المسلمين في فلسطين والعراق، اللهم انصر المسلمين في أفغانستان والقوقاز، اللهم فرج كرب المسلمين في الصومال، اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغربها، اللهم دمر على أعداء الدين، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم كف بأسهم عن المسلمين فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم انصرنا على القوم المفسدين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تؤمن به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا.